لكنها مستاهلة أعمى واللي على ستر واخدها عبيط عبيط. اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط. كلنا وسامحنا وهنرجع صلصة.